يا علم رفرف يا علم علي عزيزة يا كويت فوق المعزة ترخص لك الروح لجل النعزة عزيزة يا كويت فوق المعزة ترخص لك الروح لجل النعزة عزيزة عزيزة يا كويت فوق المعزة ترخص لك الروح من أجل النعزة يا علم رفرف يا علم علي فوق الأحمدي وجهرة وحولي يا علم رفرف يا علم علي فوق الأحمدي وجهرة وحولي عزيزة يا كويت فوق المعزة ترخص لك الروح من أجل النعزة عز على عز الكويت يا لك شعبك وميرك تعلى البيارك عز على عز الكويت يا لك شعبك وميرك تعلى البيارك عزيزة يا كويت فوق المعزة ترخص لك الروح من أجل النعزة كويت فوق المعزة ترخص لك الروح لجل النعزة عزيزة يا كويت فوق المعزة ترخص لك الروح لجل النعزة عزيزة عزيزة يا كويت فوق المعزة ترخص لك الروح نجل النعزة عزيزة.